الشيخ محمد عمران. ولد في مدينة طهطا محافظة سوهاج في 15 من أكتوبر لعام 1944. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قل لأزواجك إن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن تم حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة على يد الشيخ محمد عبد الرحمن المصري، ثم جوده على يد الشيخ محمود جنوط في مدينة طما. عند بلوغه 11 عاما سافر إلى القاهرة والتحق بمعهد المكفوفين، حيث تعلم أصول القراءات وعلم النغم والمقامات وفن الإنشاد على يد الشيخ سيد موسى الكبير. من ذا سواك يا إلهي رجاؤه لك أنت تخشى كلها الأشياء الشمس والأقمار الشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خشية وتماء والشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خاشية وسماء. لما كانت للحياة مسؤوليات لابد منها، عمل الشيخ عمران رحمه الله بشركة حلوان للمسبوكات قارئا في مسجد الشركة. حينئذ بدأ اسمه بالشيوع وذاع صيته، فتقدم لاختبار الإذاعة المصرية وتم اعتماده مبتهلا بعد نجاحه بتفوق وتميز في امتحان الأداء. الله ربي للهدى الله ربي الهدى يهديني فهو الذي من فضله تذكريني قد جئت للدنيا لطاعتي ذاتي أدعوه دوما أن يكون يقيني وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشى قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين، هذا الوجود جميع قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن سجل في الإذاعة عددا كبيرا من الأناشيد والابتهالات، منها أسماء الله الحسنى وابتهالات أخرى عديدة. يتميز الشيخ محمد عمران إضافة إلى صوته الرائع والإحكام بأداء متفرد يستطيع من خلاله التعبير عن معنى الآية. توفي رحمة الله عليه في 6 أكتوبر لعام 1994 ميلادية، أي قبل أن يتم 50 عاما بأسبوع. والمضحك المبكي أن قرار اعتماده قارئا في الإذاعة وصل إلى منزله بعد الوفاة 20 يوما. رحمه الله رحمة واسعة على ما قدم في خدمة القرآن الكريم.